بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 86 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن مكسورة الهمزة عند جميع القراء، فهي ابتداء كلام، واتفقت القراءات المشهورة على رفع أمتكم، والأظهر أن الجملة محكية بقول محذوف يدل عليه السياق، وحذف القول في مثله شائع في القرآن، والخطاب للأنبياء المذكورين في الآيات السابقة. والوجه حينئذ أن يكون القول المحذوف مصوغا في صيغة اسم الفاعل منصوبا على الحال، والتقدير قائلين لهم إن هذه أمتكم إلى آخره. والمقول محكي بالمعنى، أي قائلين لكل واحد من رسلنا وأنبيائنا المذكورين ما تضمنته جملة إن هذه أمتكم. فصيغة الجمع مراد بها التوزيع، وهي طريقة شائعة في الإخبار عن الجماعات، ومنه قولهم ركب القوم دوابهم، فتكون هذه الآية جارية على أسلوب نظيرها في سورة المؤمنين. وفيه ما يزيد هذه توضيحا، فإنه ورد هنالك ذكر عدة من الأنبياء تفصيلا وإجمالا كما ذكروا في هذه السورة، ثم عقب بقوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن بفتح الهمزة وبكسرها هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فظاهر العطف يقتضي دخول قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة في الكلام المخاطب به الرسل، والتأكيد عن هذا الوجه لمجرد الاهتمام بالخبر ليتلقاه الأنبياء بقوة عزم، أو روعي فيه حال الأمم الذين يبلغهم ذلك، لأن الإخبار باتحاد الحال المختلفة غريب قد يثير ترددا في المراد منه، فقد يحمل على المجاز فأكد برفع ذلك. وهو إن كان خطابا للرسل، فإن مما يقصد منه تبليغ ذلك لأتباعهم ليعلموا أن دين الله واحد، وذلك عون على قبول كل أمة لما جاء به رسولها، لأنه معضود بشهادة من قبله من الرسل. ويجوز أن تكون الجملة استئنافا والخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه الملة وهي الإسلام هي ملة واحدة لسائر الرسل، أي أصولها واحدة، كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، والتأكيد على هذا لرد إنكار من ينكر ذلك مثل المشركين. والإشارة بقوله تعالى هذه إلى ما يفسر الخبر في قوله تعالى أمتكم، كقوله تعالى: هذا فراق بيني وبينك، فالإشارة إلى الحالة التي هم عليها، يعني في أمور الدين كما هو شأن حال الأنبياء والرسل. فما أفادته الإشارة من التمييز المشار إليه مقصود منه جميع ما عليه الرسل من أصول الشرائع، وهو التوحيد والعمل الصالح. والأمة هنا بمعنى الملة، كقوله تعالى: قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وقال النابغة: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع. وأصل الأمة الجماعة التي حالها واحد، فأطلق على ما تكون عليه الجماعة من الدين بقرينة أن الأمم ليست واحدة. وأمة واحدة حال من أمتكم مؤكدة لما أفادته الإشارة التي هي العامل في صاحب الحال، وأفادت التمييز والتشخيص لحال الشرائع التي عليها الرسل أو التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى كونها واحدة أنها توحد الله تعالى فليس دونه إله، وهذا حال شرائع التوحيد، وبخلافها أديان الشرك فإنها لتعدد آلهتها تتشعب إلى عدة أديان، لأن لكل صنم عبادة وأتباع، وإن كان يجمعها وصف الشرك فذلك جنس عام. وقد أومأ إلى هذا قوله تعالى: وأنا ربكم، أي لا غيري. وسيأتي بسط القول في عربية هذا التركيب في تفسير سورة المؤمنين. وأفاد قوله تعالى: وأنا ربكم الحصر، أي أنا لا غيري بقرينة السياق، والعطف على أمة واحدة، إذ المعنى وأنا ربكم ربا واحدة، ولذلك فرع عليه الأمر بعبادته، أي فاعبدوني دون غيري. وهذا الأمر مراعا فيه ابتداء حال السامعين من أمم الرسل، فالمراد من العبادة التوحيد بالعبادة والمحافظة عليها. قال الله عز وجل: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. عطف على جملة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أي أعرضوا عن قولنا. وتقطعوا وضمائر الغيبة عائلة إلى مفهوم من المقام، وهم الذين من الشأن التحدث عنهم في القرآن المحكي بمثل هذه المذام، وهم المشركون. ومثل هذه الضمائر المراد منها المشركون كثير في القرآن، ويجوز أن تكون الضمائر عائدة إلى أمم الرسل. فعلى الوجه الأول الذي قدمناه في ضمائر الخطاب في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، يكون الكلام انتقالا من حكاية عن الرسل إلى الحكاية عن حال أممهم في حياتهم، أو الذين جاءوا بعدهم مثل اليهود والنصارى إذ نقضوا وصايا أنبيائهم. وعلى الوجه الثاني تكون ضمائر الغيبة التفاتة، ثم يجوز أن تكون الواو عاطفة قصة على قصة لمناسبة واضحة، كما عطف نظيرها بالفاء في سورة المؤمنين. ويجوز كونها للحال، أي أمرنا الرسل بملة الإسلام وهي الملة الواحدة، فكان من ضلال المشركين أن تقطعوا أمرهم وخالفوا الرسل وعدلوا عن دين التوحيد وهو شريعة إبراهيم أصلهم. ويؤيد هذا الوجه أن نظير هذه الآية في سورة المؤمنين جاء فيها العطف بفاء التفريع، والتقطع مطاوع قطع أي تفرقوا، وأسند التقطع إليهم لأنهم جعلوا أنفسهم فرقا فعبدوا آلهة متعددة، واتخذت كل قبيلة لنفسها إلها من الأصنام مع الله، فشبه فعلهم ذلك بالتقطع. وفي جمهرة الأنساب لابن حزم كان الحسين بن عبيد الخزاعي وهو والد عمران بن حسين لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حسين ما تعبد؟ قال: 10 آلهة. قال: ما هم؟ وأين هم؟ قال: 9 في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن لحاجتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فمن لطلبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فمن لكذا؟ فمن لكذا؟ كل ذلك يقول: الذي في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فألغي 9. وفي كتاب الدعوات من سنن الترمذي أنه قال: 7 في الأرض وواحد في السماء. والأمر الحال، والمراد به الدين كما دل عليه قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم في سورة الأنعام. ولما ضمن تقطعوا معنى توزعوا عدي إلى دينهم فنصبه، والأصل تقطعوا في دينهم وتوزعوه، وزيادة بينهم لإفادة أنهم تعاونوا وتظاهروا على تقطع أمرهم. فرب قبيلة اتخذ صنما لم تكن تعبده قبيلة أخرى، ثم سولوا لجيرتهم وأحلافهم أن يعبدوه فألحقوه بآلهتهم، وهكذا حتى كان في الكعبة عدة أصنام وتماثيل، لأن الكعبة مقصودة لجميع قبائل العرب. وقد روي أن عمرو بن لحي الملقب بخزاعة هو الذي نقل الأصنام إلى العرب. وجملة كل إلينا راجعون مستأنفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال يجيش في نفس سامع قوله تعالى: وتقطعوا أمرهم، وهو معرفة عاقبة هذا التقطع، وتنوين كل عوض عن المضاف إليه، أي كلهم، أي أصحاب ضمائر الغيبة وهم المشركون. والكلام يفيد تعريضا بالتهديد، ودل على ذلك التفريع في قوله تعالى: فمن يعمل من الصالحات إلى آخره. قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فرع على الوعيد المعرض به في قوله تعالى: كل إلينا راجعون، تفريع بديع من بيان صفة ما توعد به، وذلك من خلال قوله تعالى: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا الآيات. وقدم وعد المؤمنين بجزاء أعمالهم الصالحة اهتماما به، ولوقوعه عقب الوعيد تعجيلا لمسارة المؤمنين قبل أن يسمعوا قوارع تفصيل الوعيد. فليس هو مقصودا من التفريع، ولكنه يشبه الاستطراد تنويها بالمؤمنين كما سيعتنى بهم عقب تفصيل وعيد الكافرين بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إلى آخر السورة. والكفران مصدر أصله عدم الاعتراف بالإحسان ضد الشكران، واستعمل هنا في حرمان الجزاء على العمل الصالح على طريقة المجاز، لأن الاعتراف بالخير يستلزم الجزاء عليه عرفا كقوله تعالى: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. فالمعنى أنهم يعطون جزاء أعمالهم الصالحة، وأكد ذلك بقوله: وإنا له كاتبون، مؤكدا بحرف التأكيد للاهتمام به. والكتابة كناية عن تحققه وعدم إضاعته، لأن الاعتناء بإيقاع الشيء يستلزم الحفظ عن إهماله وعن إنكاره، ومن وسائل ذلك كتابته ليذكر ولو طالت المدة، وهذا لزوم عرفي. قال الحارث بن حلسة: وهل ينقض ما في المهارق الأهواء؟ وذلك مع كون الكتابة مستعملة في معناها الأصلي كما جاءت بذلك الظواهر من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، جملة معترضة، والمراد بالقرية أهلها، وهذا يعم كل قرية من قرى الكفر، كما قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. والحرام الشيء الممنوع، قال عنترة: حرمت علي وليتها لم تحرمي، أي منعت، أي منعها أهلها، أي ممنوع على قرية قدرنا إهلاكها ألا يرجعوا. فحرام خبر مقدم، وأنهم لا يرجعون في قوة مصدر مبتدأ، والخبر عن أن وصلتها لا يكون إلا مقدما كما ذكره ابن الحاجب في أماليه في ذكر هذه الآية. وفعل أهلكناها مستعمل في إرادة وقوع الفعل، أي أردنا إهلاكها. والرجوع العود إلى ما كان فيه المرء، فيحتمل أن المراد رجوعهم عن الكفر، فيتعين أن تكون لا في قوله تعالى لا يرجعون زائرة للتوكيد، لأنها حرام في معنى النفي، ولا نافية، ونفي النفي إثبات، فيصير المعنى منع عدم رجوعهم إلى الإيمان، فيؤول إلى أنهم راجعون إلى الإيمان، وليس هذا بمراد، فتعين أن المعنى منع على قرية قدرنا إهلاكها أن يرجعوا عن ضلالهم، لأنه قد سبق تقدير هلاكها. وهذا أعلم بسنة الله تعالى في تصرفه في الأمم الخالية، مقصود منه التعريض بتأييس فريق من المشركين من المصير إلى الإيمان وتهديدهم بالهلاك. وهؤلاء هم الذين قدر الله ولاكم يوم بدر بسيوف المؤمنين، ويجوز أن يراد رجوعهم إلى الآخرة بالبعث، وهو المناسب لتفريعه على قوله تعالى كل إلينا راجعون، فتكون لا نافية، والمعنى ممنوع عدم رجوعهم إلى الآخرة الذي يزعمونه، أي دعواهم باطلة، أي فهم راجعون إلينا فمجازون على كفرهم، فيكون إثباتا للبعث بنفي ضده، وهو أبلغ من صريحه الإثبات، لأنه إثبات بطريق الملازمة، فكأنه إثبات للشيء بحجة، ويفيد تأكيدا لقوله تعالى كل إلينا راجعون. وجملة أهلكناها إدماج للوعيد بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، وفعل أهلكناها مستعمل في أصل معناه، أي وقع إهلاكنا إياها، والمعنى ما من قرية أهلكناها فانقرضت من الدنيا إلا وهم راجعون إلينا بالبعث. وقيل حرام اسم مشترك بين الممنوع والواجب، وأنشد قول الخنساء وإن كان حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على صخري. وفي كتاب لسان العرب في حديث عمر في الحرام كفارة يمين، هو أن يقول الرجل حرام الله لا أفعل، كما يقول يمين الله لا أفعل، وهي لغة العقيليين انتهى. ورأيت في مجموعة أدبية عتيقة من كتب جامع الزيتونة عددها 61,504,000 أن بني عقيل يقولون حرام الله لآتينك، كما يقال يمين الله لآتينك انتهى. وهو يشرح كلام لسان العرب بأن هذا اليمين لا يختص بالحلف على النفي كما في مثال لسان العرب. فتأتى على هذا وجه ثالث في تفسير قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ويمين منا على قرية، فحرف على داخل على المسلطة عليه اليمين، كما تقول عزمت عليك، وكما يقال حلفت على فلان ألا ينطق، وكقول الراعي إني حلفت على يمين برة لا أكتم اليوم الخليق فتقيلا. وفتح حمزة أن في اليمين أحد وجهين فيها في سياق القسم، ومعنى لا يرجعون على هذا الوجه لا يرجعون إلى الإيمان، لأن الله علم ذلك منهم فقدر إهلاكهم. وقرأ الجمهور وحرام بفتح الحاء وبألف بعد الراء، وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وحرم بكسر الحاء وسكون الراء، وهو اسم بمعنى حرام، والكلمة مكتوبة في المصحف بدون ألف ومروية في روايات القراء بوجهين، وحذف الألف المشبعة من الفتحة كثير في المصاحف. قال سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حتى ابتدائية، والجملة بعدها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب، ولكن حتى تكسبه ارتباطا بالكلام الذي قبله. وظاهر كلام الزمخشري أن معنى الغاية لا يفارق حتى حين تكون الابتداء، ولذلك عني هو ومن تبعه من المفسرين بتطلب المغية بها هنا، فجعلها في الكشاف غاية لقوله وحرام، فقال حتى متعلقة بحرام وهي غاية له، لأن امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة انتهى، أي فهو من تعليق الحكم على أمر لا يقع كقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ويتركب على كلام الوجهان اللذان تقدما في معنى الرجوع من قوله تعالى أنهم لا يرجعون، أي لا يرجعون عن كفرهم حتى ينقضي العالم، أو انتفاء رجوعهم إلينا في اعتقادهم يزول عند انقضاء الدنيا، فيكون المقصود الإخبار عن دوام كفرهم على كلا الوجهين. وعلى هذا التفسير ففتح يأجوج ومأجوج هو فتح السد الذي هو حائل بينهم وبين الانتشار في أنحاء الأرض بالفساد، وهو المذكور في قصة القرنين في سورة الكهف. وتوقيت وعد الساعة بخروج يأجوج ومأجوج أن خروجهم أول علامات اقتراب القيامة، وقد عده المفسرون من الأشراط الصغرى لقيام الساعة. وفسر اقتراب الوعد باقتراب القيامة، وسميت وعدا لأن البعث سماه الله وعدا في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعلى هذا أيضا جعلوا ضمير وهم من كل حدب ينسلون عائد إلى يأجوج ومأجوج، فالجملة حال من قوله يأجوج ومأجوج. وبناء على هذا التفسير تكون هذه الآية وصفت انتشار يأجوج ومأجوج وصفا بديعا قبل خروجهم بخمسة قرون. فعددنا هذه الآية من معجزات القرآن العلمية والغيبية، ولعل تخصيص هذا الحادث بالتوقيت دون غيره من علامات قرب الساعة قصد منه مع التوقيت إدماج الإنذار للعرب المخاطبين ليكون ذلك نصب أعينهم تحذيرا لذرياتهم من كوارث ظهور هذين الفريقين. فقد كان زوال ملك العرب العتيد وتدهور حضارتهم وقوتهم على أيدي يأجوج ومأجوج، وهم من المغول والتتار كما بيّن ذلك الإنذار النبوي في ساعة من ساعات الوحي. فقد روت زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. والاقتراب على هذا اقتراب نسبي على نسبة ما بقي من أجل الدنيا بما مضى منه كقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، ويجوز أن يكون المراد بفتح يأجوج ومأجوج تمثيل إخراج الأموات إلى الحشر، فالفتح معنى الشق كقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، ويكون اسم يأجوج ومأجوج تشبيها بلغا وتخصيصهما بالذكر لشهرة كثرة عددهما عند العرب من خبر ذي القرنين. ويدل لهذا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله من كل 1999. فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 999. أو يكون اسم يأجوج ومأجوج استعمل مثلا للكثرة كما في قول ذي الرمة لو أن يأجوج ومأجوج معا وعاد عاد واستجاشوا تبعا، أي حتى إذا أخرجت الأموات كيأجوج ومأجوج على نحو قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، فيكون تشبيها بلغا من تشبيه المعقول بالمعقول. ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مسعود ومجاهد جدث بجيم ومثلثة، أي من كل قبر، في معنى قوله تعالى وإذا القبور بعثرت، فيكون ضميرا وهم من كل حدب ينسلون عائدين إلى مفهوم من المقام دلت عليه قرينة الرجوع من قوله تعالى لا يرجعون، أي أهل كل قرية أهلكناها. والاقتراب على هذا الوجه القرب الشديد وهو المشارفة، أي اقترب الوعد الذي وعده المشركون وهو العذاب بأن رأوا النار والحساب. وعلامة التأنيث في فعل فتحت لتأويل يأجوج ومأجوج بالأمة، ثم يقدر المضاف وهو سد فيكتسب التأنيث من المضاف إليه. ويأجوج ومأجوج هم قبيلتان من أمة واحدة مثل طسم وجديس، وإسناد فعل فتحت إلى يأجوج ومأجوج بتقدير مضاف أي فتح ردمهما أو سدهما، وفعل الفتح قرينة على المفعول. وقرأ الجمهور فتحت بتخفيف التاء الفوقية التي بعد الفاء، وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بتشديدها. وتقدم الكلام على يأجوج ومأجوج في سورة الكهف، والحدب النشز من الأرض وهو مرتفع منها. وينسلون يمشون النسلان بفتحتين، وفعله من باب ضرب وأصله مشي الذئب، والمراد المشي السريع وإثار التعبير به هنا من نكت القراءة الغيبية، لأن يأجوج ومأجوج لما انتشروا في الأرض انتشروا كالذئاب جياعا مفسدين. هذا حاصل ما تفرغ من كلام المفسرين وما فرضوه من الوجوه، وهي تدور حول محور التزام أن حتى الابتدائية تفيد أن ما بعدها غاية لما قبلها، مع تقدير مفعول فتحت بأنه سد يأجوج ومأجوج، ومع حمل يأجوج ومأجوج على حقيقة مدلول الاسم، وذلك ما زج بهم في مضيق تعاصي عليهم فيه تبيين انتظام الكلام، فألجئوا إلى تعيين المغية وإلى تعيين غاية مناسبة له ولهذه المحامل كما علمت مما سبق، ولا أرى متابعتهم في الأمور الثلاثة. فأما دلالة حتى الابتدائية على معنى الغاية أي كون ما بعدها غاية لمضمون ما قبلها فلا أراه لازما، والأمر ما فرق العرب بين استعمالها جارة وعاطفة وبين استعمالها ابتدائية. أليس قد صرح النحاة بأن الابتدائية يكون الكلام بعدها جملة مستأنفة تصريحا جرى مجرى الصواب على ألسنتهم فما رعوا حق رعايته؟ فإن معنى الغاية في حتى الجارة وهي الأصل في استعمال هذا الحرف ظاهر، لأنها بمعنى إلى، وفي حتى العاطفة لأنها تفيد التشريك في الحكم، فبين أن يكون المعطوف بها نهاية للمعطوف عليه في المعنى المراد. فأما حتى الابتدائية فإن وجود معنى الغاية معها في مواقعها غير منضبط ولا مضطرد، ولما كان ما بعدها كلاما مستقلا تعين أن يكون وجودها بين الكلامين لمجرد الربط بين الكلامين، فقد نقلت من معنى تنهية مدلول ما قبلها بما بعدها إلى الدلالة على تنهية المتكلم غرض كلامه بما يريده بعد حتى، ولا يقصد تنهية مدلول ما قبل حتى بما عند حصول ما بعدها الذي هو المعنى الأصل الغاية. وانظر إلى استعمال حتى في مواقع من معلقة لبيد، وفي قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فإن قول الرسول ليس غاية للزلزلة ولكنه ناشئ عنها، وقد مثلت حالة الكافرين في ذلك الحين بأبلغ تمثيل وأشده وقع في نفس السامع، إذ جعلت مفرعة على فتح يأجوج ومأجوج واقتراب الوعد الحق للإشارة إلى سرعة حصول تلك الحالة لهم، ثم بتصدير الجملة بحرف المفاجأة والمجازاة الذي يفيد الحصول دفعة بلا تدرج ولا مهلة، ثم بالإتيان بضمير القصة ليحصل للسامع علم مجمل يفسره ما يفسر ضمير القصة، فقال تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا إلى آخره، والشخوص إحداد البصر دون تحرك كما يقع المبهوت، وجملة يا ويلنا مقول قول محذوف كما هو ظاهر، أي يقولون حينئذ يا ويلنا، ودلت فيه على تمكن الغفلة منهم حتى كأنها محيطة بهم إحاطة الظرف بالمظروف، أي كانت لنا غفلة عظيمة وهي غفلة الإعراض عن أدلة الجزاء والبعث. ويا ويلنا دعاء على أنفسهم من شدة ما لاحقهم، وبل للإضراب الإبطالي، أي ما كنا في غفلة لأننا قد دعينا وأنذرنا، وإنما كنا ظالمين أنفسنا بمكابرتنا وإعراضنا. والمشار إليه بهذا هو مجموع تلك الأحوال من الحشر والحساب والجزاء. قال سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. جملة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم جواب عن قولهم: يا ويلنا إنا كنا في غفلة من هذا، إلى آخره. فهي منقول قول محذوف على طريقة المحاورات، فالتقدير يقال لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وهو ارتقاء في ثبورهم، فهم قالوا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. فأخبروا بأن آلهتهم، وهي أعز عليهم من أنفسهم وأبعد في أنظارهم عن أن يلحقهم سوء، صائرون إلى مصيرهم من الخزي والهوان. ولذلك أكد الخبر بحرف التأكيد أنهم كانوا بحيث ينكرون ذلك. وما موصولة وأكثر استعمالها فيما يكون فيه صاحب الصلة غير عاقل، وأطرقت هنا على معبوداتهم من الأصنام والجن والشياطين تغليبا، على أن ما تستعمل فيما هو أعم من العاقل وغيره استعمالا كثيرا في كلام العرب. وكانت أصنامهم ومعبوداتهم حاضرة في ذلك المشهد، كما دلت عليه الإشارة: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. والحصب اسم بمعنى المحصوب به، أي المرمي به، ومنه سميت الحصباء لأنها حجارة يرمى بها، أي يرمون في جهنم، كما قال تعالى: ويقودها الناس والحجارة، أي الكفار وأصنامهم. وجملة أنتم لها واردون بيان لجملة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، والمقصود منه تقريب الحصب بهم في جهنم، لما يدل عليه قوله واردون من الاتصاف بورود النار في الحال، كما هو شأن الخبر باسم الفاعل، فإنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. وقد زيد في نكايتهم بإظهار خطائهم في عبادتهم تلك الأصنام بأن أشهدوا إرادها النار، وقيل لهم: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وذيل ذلك بقوله تعالى: وكل فيها خالدون، أي وهم وأصنامهم. والزفير النفس يخرج من أقصى الرئتين لضغط الهواء من التأثر بالغم، وهو هنا من أحوال المشركين دون الأصنام. وقرينة معاني الضمير واضحة، وعطف جملة وهم فيها لا يسمعون اقتضاه قوله لهم فيها زفير، لأن شأن الزفير أن يسمع. فأخبر الله تعالى بأنهم من شدة العذاب يفقدون السمع بهذه المناسبة، فالآية واضحة السياق في المقصود منها غنية عن التلفيق. وقد روى ابن إسحاق في سيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد الحرام، فجاء النضر بن الحارث فجلس معهم في مجلس من رجال قريش، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قام رسول الله وأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي قبل أن يسلم، فحدثه الوليد بن المغيرة بما جرى في ذلك المجلس، فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته لخصمته، فاسألوا محمدا، أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبدهم؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى بن مريم. فحكي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: إن كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنهم إنما يعبدون الشيطان الذي أمرهم بعبادته. فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، انتهى. وقريب من هذا في أسباب نزول الواحدي وفي الكشاف مع زيادات أن ابن الزبعرى لقي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا وزاد فقال: خصمت ورب هذه البنية، ألست تزعم أن الملائكة عباد مكرمون، وأن عيسى عبد صالح، وأن عزيرا عبد صالح، وهذه بنو مليح يعبدون الملائكة، وهذه النصارى يعبدون المسيح، وهذه اليهود يعبدون عزيرا. فضج أهل مكة، أي فرحا، وقالوا: إن محمدا قد خصم. ورويت القصة في بعض كتب العربية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن الزبعرى: ما أجهلك بلغة قومك، إني قلت وما تعبدون، وما لما لا يعقل، ولم أقل ومن تعبدون. وإن الآية حكت ما يجري يوم الحشر، وليس سياقها إنذارا للمشركين حتى يكون قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى تخصيصا لها، أو تكون القصة سببا لنزوله. قال سبحانه عز من قائل تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. جملة إن الذين سبقت لهم من الحسنى مستأنفة استئنافا ابتدائية، دعا إليه مقابلة حكاية حال الكافرين وما يقال لهم يوم القيامة بحكاية ما يلقاه الذين آمنوا يوم القيامة وما يقال لهم. فالذين سبقت لهم الحسنى هم الفريق المقابل فريق القرية التي سبق في علم الله إهلاكها، ولما كان فريق القرية هم المشركون فالفريق المقابل لهم هم المؤمنون. ولا علاقة لهذه الجملة بجملة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ولا هي مخصصة لعموم قوله تعالى وما تعبدون من دون الله، بل قوله تعالى الذين سبقت لهم من الحسنى عام يعم كل مؤمن مات على الإيمان والعمل الصالح. والسبق حقيقته تجاوز الغير في السير إلى مكان معين، ومنه سباق الخيل، واستعمل هنا مجازا في ثبوت الأمن في الماضي. يقال كان هذا في العصور السابقة، أي التي مضت أزمانها لما بين السبق وبين التقدم من الملازمة، أي الذين حصلت لهم الحسنى في الدنيا، أي حصل لهم الإيمان والعمل الصالح من الله، أي بتوفيقه وتقديره، كما حصل الإهلاك لأصدادهم بما قدر لهم من الخذلان. والحسنى الحالة الحسنة في الدين، قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أو الموعدة الحسنى، أي تقرر وعد الله إياهم بالمعاملة الحسنى وتقدم في سورة يونس. وذكر الموصول في تعريفهم لأن الموصول للإيماء إلى أن سبب فوزهم هو سبق تقدير الهداية لهم، وذكر اسم الإشارة بعد ذلك لتمييزهم بتلك الحالة الحسنة وللتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما تقدم على اسم الإشارة من الأوصاف، وهو سبق الحسنى من الله. واختير اسم الإشارة للبعيد للإيماء إلى رفعة منزلتهم، والرفعة تشبه بالبعد، وجملة لا يسمعون حسيسها بيان لمعنى مبعدون، أي مبعدون عنها بعدا شديدا، بحيث لا يلفحهم حرها ولا يروعهم منظرها ولا يسمعون صوتها، والصوت يبلغ إلى السمع من أبعد ما يبلغ منه المرئي. والحسيس الصوت الذي يبلغ الحس، أي الصوت الذي يسمع من بعيد، أي لا يقربون من النار ولا تبلغ أسماعهم أصواتها، فهي سالمون من الفزع من أصواتها، فلا يقرع أسماعهم ما يؤلمها. وعقب ذلك بما هو أخص من السلامة، وهو النعيم الملائم، وجيء فيه بما يدل على العموم، وهو فيما اشتهت أنفسهم، وما يدل على الدوام، وهو خالد. والشهوة تشوق النفس إلى ما يلذ لها، وجملة لا يحزنهم الفزع خبر ثان عن الموصول. والفزع نفرة النفس وانقباضها مما تتوقع أن يحصل لها من الألم، وهو قريب من الجزع، والمراد به هنا فزع الحشر حين لا يعرف أحد ما سيؤول إليه أمره، فيكونون في أمن من ذلك بطمأنة الملائكة إياهم. وذلك مفاد قوله تعالى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فهؤلاء الذين سيقت لهم الحسنى هم المراد من الاستثناء في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والتلقي التعرض للشيء عند حلوله تعرض كرامة، والصيغة تشعر بتكلف لقائه، وهو تكلف تهيئ واستعداد. وجملة هذا يومكم الذي كنتم توعدون مقول لقول محذوف، أي يقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تذكيرا لهم بما وعدوا في الدنيا من الثواب، لئلا يحسبوا أن الموعود به يقع في يوم آخر، أي هذا يوم تعجيل وعدكم. والإشارة باسم إشارة القريب لتعيين اليوم وتمييزه بأنه اليوم الحاضر، وإضافة يوم إلى ضمير المخاطبين لإفالة اختصاصه بهم، وكون فائلتهم حاصلة فيه كقول جرير يا أيها الراكب المزجي مطيته هذا زمانك إني قد خلى زمني، أي هذا الزمن المختص بك، أي لتتصرف فيه. قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، جملة مستأنفة قصد منها إعادة ذكر البعث والاستدلال على وقوعه وإمكانه إبطالا لإحالة المشركين وقوعه بعلة أن الأجساد التي يدعى بعثها قد انتابها الفناء العظيم، وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما إنا لفي خلق جديد. والمناسبة في هذا الانتقال هو ما جرى من ذكر الحشر والعقاب والثواب من قوله تعالى لهم فيها زفير وقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى الآية. وقد رتب نظم الجملة على التقديم والتأخير لأغراض بليغة، وأصل الجملة نعيد الخلق كما بدأنا أول خلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب وعدا علينا، فحول النظم فقدم الظرف بادئ ذي بدء للتشويق إلى متعلقه ولما في الجملة التي أضيف إليها الظرف من الغرابة والطباق، إذ جعل ابتداء خلق جديد وهو البعث مؤقتا بوقت نقض خلق قديم وهو كطي السماء، وقدم كما بدأنا أول خلق وهو حال من الضمير المنصوب في نعيده للتعجيل بإرادة الدليل قبل الدعوة لتتمكن في النفس فضل تمكن. وكل ذلك وجوه للاهتمام بتحقيق وقوع البعث، فليس قوله يوم نطوي السماء متعلقا بما قبله من قوله تعالى وتتلقاهم الملائكة، وعقب ذلك بما يفيد تحقق حصول البعث من كونه وعدا على الله بتضمين الوعد معنى الإيجاب، فعدي بحرف على في قوله تعالى وعدا علينا أي حقا واجبا، وجملة إنا كنا فاعلين مؤكدة بحرف التأكيد لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر قدرة الله، لأنهم لما نفوا البعث بعلة تعذر إعادة الأجسام بعد فنائها فقد لزمهم إحالتهم ذلك في جانب قدرة الله تعالى. والمراد بقوله فاعلين أنه الفاعل لما وعد به أي القادر، والمعنى إنا كنا قادرين على ذلك. وفي ذكر فعل الكون إفادة أن قدرته قد تحققت بما دل عليه دليل قوله كما بدأنا أول خلق نعيده. والطي رد بعض أجزاء الجسم اللين المطلوق على بعضه الآخر، وضده النشر. والسجل بكسر السين وكسر الجيم هنا، وفيه لغات يطلق على الورقة التي يكتب فيها ويطلق على كاتب الصحيفة، ولعله تسمية على تقدير مضاف محذوف أي صاحب السجل. وقيل سجل اسم ملك في السماء ترفع إليه صحائف أعمال العباد فيحفظها، ولا يحسن حمله هنا على معنى الصحيفة لأنه لا يلائم إضافة الطي إليه ولا إردافه لقوله للكتاب أو للكتب، ولا حمله على معنى الملك الموكل بصحائف الأعمال لأنه لم يكن مشهورا، فكيف يشبه بفعله؟ فالوجه أن يراد بالسجل الكاتب الذي يكتب الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابيتها، وذلك عمل معروف، فالتشبيه بعمله رشيق. وقرأ الجمهور الكتاب بصيغة الإفراد، وقرأه حفص وحمزة والكسائي وخلف للكتب بضم الكاف وضم التاء بصيغة الجمع. ولما كان تعريف السجل وتعريف الكتاب تعريف جنس استوى في المعرف الإفراد والجمع، فأما قراءتهما بصيغة الإفراد ففيهما محسن مراعاة النظير في الصيغة، وأما قراءة الكتب بصيغة الجمع مع كون السجل مفردا ففيها حسن التفنن بالتضاد. ورسمها في المصحف بدون ألف يحتمل قراءتين لأن الألف قد يحذف في مثله. واللام في قوله للكتاب لتقوية العامل فهي داخلة على مفعول طي، ومعنى طي السماء تغيير أجرامها من موقع إلى موقع أو اقتراب بعضها من بعض كما تتغير أطراف الورقة المنشورة حين تطوى ليكتب الكاتب في إحدى صفحتيها. وهذا مظهر من مظاهر انقراض النظام الحالي، وهو انقراض له أحوال كثيرة وصف بعضها في سور من القرآن. وليس في الآية دليل على اضمحلال السماوات بل على اختلال نظامها، وفي سورة الزمر والسماوات مطويات بيمينه، ومسألة دثور السماوات أي اضمحلالها فرضها الحكماء المتقدمون، ومال إلى القول باضمحلالها في آخر الأمر أنكسمئس الملطي وفيثاغورس وأفلاطون. وقرأ الجمهور نطوي بنون العظمة وكسر الواو ونصب السماء، وقرأه أبو جعفر بضم تاء المضارعة المؤنث وفتح الواو مبنيا للنائب وبرفع السماء. والبدء الفعل الذي لم يسبق مماثله بالنسبة إلى فاعل أو إلى زمان أو نحو ذلك. وبدء الخلق كونه لم يكن قبل، أي كما جعلنا خلقا مبدوءا غير مسبوق في نوعه. وخلق مصدر بمعنى المفعول، ومعنى إعادة الخلق إعادة مماثله في صورته، فإن الخلق أي المخلوق باعتبار أنه فرد من جنس إذا اضمحل، فقيل فإنما يعاد مثله لأن الأجناس لا تحقق لها في الخارج إلا في ضمن أفرادها، كما قال تعالى سنعيدها سيرتها الأولى أي مثل سيرتها في جنسها، أي في أنها عصا من العصي. وظاهر ما أفاده الكاف من التشبيه في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده أن إعادة خلق الأجسام شبهت بابتداء خلقها، ووجه الشبه هو إمكان كليهما والقدرة عليهما، وهو الذي سيق له الكلام على أن التشبيه صالح للمماثلة في غير ذلك. روى مسلم عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الحديث. فهذا تفسير لبعض ما أفاده التشبيه وهو من طريق الوحي واللفظ لا يأباه، فيجب أن يعتبر معنى للكاف مع المعنى الذي دلت عليه بظاهر السياق، وهذا من تفاريع المقدمة التاسعة من مقدمات تفسيرنا هذا. وانتصب وعدا على أنه مفعول مطلق لنعيده لأن الإخبار بالإعادة في معنى الوعد بذلك، فانتصب على بيان النوع للإعادة، ويجوز كونه مفعولا مطلقا مؤكدا لمضمون جملة كما بدأنا أول خلق نعيده. قال الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن كان المراد بالأرض أرض الجنة كما في قوله تعالى في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا،

وحقه أن لا يجمع، فيجوز أن يكون على سواء ظرفا مستقرا هو حال من ضمير الخطاب في قوله تعالى آذنتكم، أي أنذرتكم مستوين في إعلامكم به، لا يدعي أحد منكم أنه لم يبلغه الإنذار، وهذا إعذار لهم وتسجيل عليهم كقوله في خطبته ألا هل بلغت. ويجوز أن يتعلق المجرور بفعل آذنتكم. قال أبو مسلم: الإذان على السواء، الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى فانبذ إليهم على سواء انتهى. يريد أن مثل هذا بحال النذير بالحرب، إذ لم يكن في القرآن النازل مكة دعاء إلى حرب حقيقية، وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون على سواء حالا من ضمير المتكلم، وحذف متعلق آذنتكم لدلالة قوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون عليه، ولأن السياق يؤذن به لقوله قبله وحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج الآية، وتقدم عند قوله تعالى فانبذ إليهم على سواء في سورة الأنفال. وقوله وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون يشمل كل ما يوعدونه من عقاب في الدنيا والآخرة إن عاشوا أو ماتوا. وإن نافية وعلق فعل أدري عن العمل بسبب حرف الاستفهام وحذف العائد وتقديره ما توعدون به. قال الله تبارك وتعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، جملة معترضة بين الجمل المتعاطفة وضمير الغائب عائد إلى الله تعالى بقرينة المقام، والمقصود من الجملة تعليل الإنذار بتحقيق حلول الوعيد بهم وتعليل عدم العلم بقربه أو بعده. علل ذلك بأن الله تعالى يعلم جهرهم وسرهم، وهو الذي يؤاخذهم عليه، وهو الذي يعلم متى يحل بهم عذابه. وعائد الموصول في قوله تعالى ما تكتمون ضمير محذوف. قال سبحانه وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، عطف على جملة وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، والضمير الذي هو اسم لعل عائد إلى ما يدل عليه قوله تعالى أقريب أم بعيد ما توعدون من أنه أمر منتظر الوقوع، وأنه تأخر عن وجود مجيبه، والتقدير لعل تأخيره فتنة لكم، أو لعل تأخير ما توعدون فتنة لكم، أي ما أدري حكمة هذا التأخير، فلعله فتنة لكم أرادها الله ليملي لكم، إذ بتأخير الوعد يزدادون في التكذيب والتولي، وذلك فتنة. والفتنة اختلال الأحوال المفضي إلى ما فيه مضرة، والمتاع ما ينتفع به مدة قليلة، كما تقدم في قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل في سورة أهل عمران، والحين الزمان. قال الله عز وجل قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، استئناف ابتدائي بعدما مضى من وصف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإجمال أصلها وأمره بإنذارهم وتسجيل التبليغ، قصد من هذا الاستئناف التلويح إلى عاقبة أمر هذا الدين المرجوة المستقبلة، لتكون قصة هذا الدين وصاحبه مستوفاة المبدأ والعاقبة على وزان ما ذكر قبلها من قصص الرسل السابقين من قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء إلى هنا. وفي أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالالتجاء إليه والاستعانة به بعدما قال له فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، رمز إلى أنهم متولون لا محالة، وأن الله سيحكم فيهم بجزاء جرمهم، لأن الحكم بالحق لا يغادرهم، وإن الله في إعانته، لأن الله إذا لقن عباده دعاء فقد ضمن لهم إجابته كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ونحو ذلك. وقد صدق الله وعده واستجاب لعبده فحكم في هؤلاء المعاندين بالحق يوم بدر، والمعنى قل ذلك بمسمع منهم إظهارا لتحديه إياهم بأنه فوض أمره إلى ربه ليحكم فيهم بالحق الذي هو خض شوكتهم وإبطال دينهم، لأن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والباء في قوله تعالى بالحق الملابسة، وحذف المتعلق الثاني لفعل أحكم لتنبيههم إلى أن النبي على الحق، فإنه ما سأل الحكم بالحق إلا لأنه يريده، أي أحكم لنا أو فيهم أو بيننا. وقرأ الجمهور قل بصيغة الأمر، وقرأ حفص قال بصيغة الماضي مثل قوله تعالى قل ربي يعلم القول في أول هذه السورة، ولم يكتب في المصحف الكوفي بإثبات الألف على أنه حكاية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وربي منادى مضاف، حذفت منه ياء المتكلم المضاف هو إليها، وبقيت الكسرة دليلا عليا. وقرأ الجمهور بكسر الباء من ربي، وقرأه أبو جعفر بضم الباء، وهو وجه عربي في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، كأنهم جعلوه بمنزلة الترخيم، وهو جائز إذا أمن اللبس. وتعريف المسند إليه بالإضافة في قوله تعالى وربنا لتضمنها تعظيما لشأن المسلمين بالاعتزاز بأن الله ربهم، وضمير المتكلم المشارك للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، وفيه تعريض بالمشركين بأنهم ليسوا من مربوبية الله في شيء حسب إعراضهم عن عبادته إلى عبادة الأصنام، كقوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والرحمن عطف بيان من ربنا، لأن المراد به هنا الاسم لا الوصف، تبركا على المشركين لأنهم أنكروا اسم الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزاده نفورا. وتعريف المستعان لإفادة القصر، أي لا أستعين بغيره على ما تصفون، إذ لا ينصرنا غير ربنا، وهو ناظر إلى قوله تعالى: وإياك نستعين. وفي قوله تعالى: على ما تصفون مضاف محذوف هو مجرور على، أي على إبطال ما تصفون بإظهار بطلانكم للناس حتى يؤمنوا ولا يتبعوكم، أو على إبطال ما يترتب عليه من أذاهم له وللمؤمنين وتأليب العرب عليه. ومعنى ما تصفون ما تصدر به أقوالكم من الأذى لنا، فالوصف هنا هو الأقوال الدالة عن الأوصاف، وقد تقدم في سورة يوسف، وهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات ذم بقولهم مجنون وساحر، ووصفوا القرآن بأنه شعر وأساطير الأولين، وشهروا ذلك في دهمائهم لتأليب الناس عليه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.